حلك متحلل. القوي قلنا أنه يكره، وأما المتحلل يعني الذي يتفتت ويتحلل منه أجزاء تسيل مع اللعاب، فهذا يحرم لأنه ينزل مع لعابه إلى جوفه فيفطر به، فيحرم على الإنسان لأنه عرض نفسه للفطر. بخلاف القوي فإنه لا يتحلل، وإنما يكون صلبا ولا يخرج منه مواد تسيل مع الريق. وعلى كل فالإنسان يجب عليه أن يحتاط في مثل هذه الأمور، وأن لا يقدم عليها إلا عند الضرورة أو الحاجة إليها، لأن إدراك الإنسان لهذه الأمور وتعريضه نفسه لهذه الأشياء قد يسبب له بعض الأمور المفسدة للصيام. هذا معنى ما ذكره في المقنع والمغني والشرح، لأن المحرم إدخال ذلك إلى جوفه ولم يوجد. وقال في الإنصاف: والصحيح من المذهب أنه يحرم مضغ ذلك ولو لم يبتلع ريقه، وجزم به الأكثر. انتهى كلامه. قال: لأن المحرم إدخال ذلك إلى جوفه ولم يوجد. هذا هو رأي بعض علماء المذهب، فقالوا إنه يحرم على الإنسان أن يتعاطى هذه الأشياء والمفطر منها هو إدخالها للجوف، وما دون ذلك فلا يعتبر مفطرا. ثم ذكر قولا آخر في المذهب وصححه، قال أنه يحرم مضغ ذلك كله ولو لم يبتلع ريقه. لماذا؟ قال: لأن هذا عرضة لأن يدخل إلى جوفه مع الريق شيء بغير اختياره، والإنسان ينبغي له أن يتقي الشبهات وأن يصون صيامه عن أي خطأ أو زلل. ويكره أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه، وشم ما لا يؤمن أن يجذبه نفسه نفسه كسحيق مسك. قال: ويكره أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه، يعني ينبغي للإنسان عندما يريد أن يمسك عن بعد أن ينتهي من الطعام أن ينظف فمه وما بين أسنانه لئلا يدخل إلى جوفه بعد ذلك وقت صيامه شيء منه. وكذلك يكره للإنسان أن يشم شيئا يمكن أن يتطير منه أجزاء لطيفة كالبخور وكالبودرة المعطرة، كونه يشمها يحتمل أن يتطير مع نفسه أشياء تدخل أنفه فتكون سببا في فطره. وتكره القبلة ودواعي الوطن من تحرك شهوته، لأنه عليه السلام نهى عنها شابا ورخص لشيخ، رواه أبو داود من حديث أبي هريرة. قال: وتكره القبلة ودواعي الوطن لمن تحرك شهوته، يعني يكره للإنسان وهو صائم أن يقبل، لأن هذا عرضة لما وراءه من الإنزال وتحرك الشهوة سبب لذلك، والأمور تناط بمظنتها. والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لشيخ في القبلة ونهى عنها شابا، فالإنسان الذي يؤمن أن شهوته لا تتحرك يجوز له أن يقبل زوجته، وأما الإنسان الذي يخشى أن تتحرك شهوته فإنه يحرم عليه أن يقبل زوجته. وهذا بيان لمقصد من مقاصد الشريعة، وهو أن الإنسان ينبغي له أن يحتاط، وأن الأمور الأحكام تختلف باختلاف أحوال الناس، فهناك إنسان يفتى بالجواز وآخر يفتى بالتحريم لأن حالهما مختلفة. والمقصود هو صيانة الصيام عن أن ينخدش أو يختل شيء منه. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم لما كان مالكا لإربه وغير ذي الشهوة في معناه وتحرم إن ظن إنزالا. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنه إنه كان أملككم لإربه، أي أنه يتحكم في حاله فلا يتعدى إليه الفساد. وأما الإنسان الذي تتحرك شهوته فإنه لا يجوز له أن يقبل في حال صيامه. ولهذا قال المؤلف غير ذي الشهوة في معناه، أي في معنى كون النبي صلى الله عليه وسلم قبل وهو صائم لأنه كان مالكا لإربه. وأما إن ظن إنزالا بسبب القبلة فإنه يحرم عليه هذا الشيء. ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم. ثم أشار إلى مسألة مهمة في كل حال، وهي حكم الغيبة والنميمة والشتم وقول الزور والبهتان وما شابه ذلك. فقال ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه، بقوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه أحمد والبخاري وأبو داود وغيره. هذا نوع من التأديب للصائب ليستفيد، كما حبس نفسه عن مشتهياتها الحسية فيحبسها عن مشتهياتها المعنوية. فالنفس عمارة بالسوء وتدعو صاحبها إلى أن يكذب ويغتاب ويسب ونحو ذلك، وهذا أمر محرم في كل وقت، لكنه في وقت الصوم أشد تحريما، لأن وقت الصيام أدعى لخضوع الإنسان ولينه وأدبه. وإذا كان وقت الشبع ينسى ويغفل ويتطاول لأنه في حال الصيام ضعيف والسيطرة عليه سهلة، ولهذا فإن الشياطين تصفد إذا دخل شهر رمضان. وعليه فالإنسان الذي يدركه شهر رمضان وهو على حاله لم يتغير، هذا يكون من الذين خسروا خسارة فادحة. ولهذا جاء في الثلاثة الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهم من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأدخله الله النار قل آمين، يقوله جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام يقول فقلت آمين. فالإنسان لا بد له أن يتجنب كل أسباب وألوان الفسق، ومن الكبائر الغيبة والنميمة، إن كانت تعمر بها بعض مجالسنا يستهلك بها قسط كبير من أعمارنا في القيل والقال وفي نهش لحوم البشر، والله جل وعلا شبه المغتاب بالوحوش المفترسة التي تأكل الأوادم، كما قال جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. لو أن أخاك مات عندك ثم أخذت سكين وقطعت وأخذت تقطع من لحمه من أفخاذه وكتفيه وذراعيه وعضديه وتأكل، ماذا تسمى؟ ألست وحشا؟ وحوش، سباع، هذا هو طبيعة الغيبة والنميمة، هذه هي الغيبة والنميمة عامة عذاب القبر منها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بقبرين وقال: إنهما لا يعذبان، ثم قال: وما يعذبان في كبير، يعني الأمر الذي يعذبان به ليس كبير في نظركم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: بلى إنه لكبير، يعني ذنبه ووزره عند الله جل وعلا كبير وهو من كبائر الذنوب، أما أحدهما كان يسعى بالنميمة، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، ينقل كلام هؤلاء لهؤلاء من أجل أنه يوقع بينهم ويؤلب بعضهم على بعض، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. هذه الصفات هي التي تسبب تفكك المجتمع وتؤدي بهلاكه وانهياره. المطلوب من المجتمع أن يكون متراحما متعاونا متعاطفا، يسوده الوئام، فإذا انتشرت هذه الأمراض تقطعت الروابط وعواصر المحبة بين أبناء الأمة. قال أحمد: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه، وكانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد فقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا ولا يعمل عملا يجرح به صومه. يقول الإمام أحمد رحمه الله، أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، يقول: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه، يعني أنه ينبغي للإنسان الذي يصوم أن يحفظ لسانه ولا يتكلم إلا عند الحاجة، ولا يماري. وكانوا إذا صاموا، أي السلف رحمهم الله، كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد يتلون كتاب الله ويسبحون ويذكرون الله جل وعلا ويقللون من المشاغل الدنيوية ليحفظوا صيامهم وينتهزوا فرصة هذا الشهر. يقول: قعدوا في المساجد وقالوا نحفظ صيامنا أو نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا، لأن الاحتكاك ربما يجر الإنسان إلى أن يتكلم في عرض أخيه. قال: ولا يعمل عملا يجرح به صومه، فكل الأعمال التي يعملها مما يحافظ بها على صومه، هذا هو الذي ينبغي للإنسان وقت صيامه. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، أن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: ما حكم من أتى بمفطر عمدا في صوم تطوع، هل عليه قضاء؟ يقول: لا، ليس عليه قضاء، ليس عليه قضاء. إنسان يصوم صوم تطوع، إن أحب أن يصوم بدل هذا اليوم، مثلا إنسان عادته أن يصوم 3 أيام من كل شهر وأفطر في يوم منها، فإن أراد أن يصوم يوما آخر فليصوم، ولا يعتبر قضاء، يعتبر أداء، إلا إذا فات هذا الشهر فهو نافلة قد فات محلها. يعني عادة إنسان مثلا يصوم من كل شهر 3 أيام، فأفطر إنسان في أحد هذه الأيام 3 ولم يصم يوما بدلا يوما آخر ليكمل به 3 أيام حتى خرج هذا الشهر، فحينئذ لا يقضيه من الشهر القادم، لأن هذا نفل فات محله. هذا يسأل يقول: ما معنى قول المؤلف رحمه الله: أو نسي أو أكل عامدا إذا جامع فعليه الكفارة؟ يعني إنسان نسي النية، نسي أن ينوي الصيام في أول وقته، ثم تذكر وأمسك بقية يومه، وبعد ذلك جامع في نهار هذا اليوم الذي لم ينوي صيام أوله بسبب النسيان، فما حكم ذلك؟ نقول إنه أفسد أو انتهك حرمة الشهر، شهر رمضان، فعليه الكفارة. هذا يقول: إنسان يريد أن يشتري عقارا، فذهب إلى شركة تشتري له هذا العقار ثم تقسطه عليه بزيادة، علما بأن الشركة لا تلتزم شراء العقار بعد شرائها، فأنا مخير، إن شئت اشتريت وإن شئت رفضت. إذا كنت وقت إبرامك للعقد مع هذا الشخص كان هذا العقار ملكا له، في هذا الحال لا شيء فيه، لكن الإشكال لو أنك تتفق معهم على شراء هذا الشيء ثم بعد ذلك يذهبون ويشترون، فهذا باعوا ما لم يملكوا. أما إذا كنت وقت الشراء تتكلم مع من يملك المبيع فالبيع صحيح، لأنه من شروط البيع أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. يقول: هل صيام الشهرين كفارة لا بد أن تبدأ من بداية الشهر؟ نقول: لا، ليس بشرط، المهم أن تكون شهرين متتابعين، وفي هذه الحالة إذا لم تبدأ من بداية الشهر تكون 60 يوم. يقول: ما حكم لو بلع الإنسان النخامة وهو في الصلاة ولم يجد ما يضعها فيه؟ نقول: هذا العمل محرم من وجهين: أولا أنها مادة ضارة، الأمر الثاني أنه أكل وهو في الصلاة، فكان عليه أن يتخلص منها في ثوبها أو في ما شابه ذلك منديل أو غيره. يقول إذا تذوقت المرأة الطعام وأحست بطعمه في حلقها فهل تكمل الصيام وتقضي أم تفطر؟ لا يجب علي على كل إنسان، يجب عليه أن يمسك ولا يجوز له الفطر في حال من الأحوال، لكن هل عليه القضاء أو لا؟ كما ذكرنا ذلك أنه يلزمه القضاء لأنه أفطر به ما دام وصل إلى حلقه. يقول هل على زوجة المجامع في رمضان كفارة مثل زوجها؟ نعم، كما قلنا في الدرس الماضي أن عليها الكفارة إذا كانت مطاوعة، ما إذا كانت مكرهة فليس عليها إلا القضاء. يقول من فكر وأنزل بسبب الفكر هل عليه شيء؟ مر بهذا بنا في الدرس الماضي وقلنا أن الفكرة أو التفكير لا اختيار للإنسان فيه ويصعب دفعه فلا يفطر به، أما لو كرر النظر فأنزل فكما مر بنا أنه يفطر بذلك. يقول هل الإبر التي يتعاطاها الإنسان في الوريد أو في العضل مفطرة؟ التي في الوريد والإبر المغذية هذه يرى كثير من علمائنا أنها مفطرة، وأما التي في العضل فيرون أنها لا تفطر، والأولى اجتنابها خروجا من الخلاف. و الذي أميل إليه أن الإنسان ينبغي له أن لا يلجأ إليها إلا عند الضرورة. رجل اشترى لنفسه كفن وكلما حال عليه الحول اخرج زكاة على هذا الكفن، هل هذا من السنة؟ لا، ليس من السنة، ان هذا لباس، هذا داخل ضمن الملابس وليس من الذهب ولا من الفضة ولا من عروض التجارة ولا من السائمة، فليس فيه زكاة. وكون الإنسان يستعد بكفن لنفسه هذا من الأمور الطيبة، الإنسان يكون دائما متهيئ للموت ويتذكر الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب بالإكثار من ذكر هذه من اللذات، لأن الإنسان كلما تذكره كلما حد من غفلته وتنبه لمصيره، فدعاه ذلك إلى أن يستعد للرحيل من هذه الدنيا، وهذا أدعى للإقبال على الله جل وعلا والوقوف عند حدوده. فكون الإنسان يختار له كفن ويهيئه حتى إذا فاجأه الأجل يكون جاهزا، هذا أمر مستحسن من وجوه، الأمر الأول تذكر الموت، الأمر الثاني وهو أن لا يكون لأحد عليه منه بعد وفاته بأن يذهب ويبحث ويجهزه، بل هو مجهز نفسه بالكفن. هذا يقول ماذا أفعل في تلك الأيام والسنوات الماضية حيث كنت أبلع النقامة وأنا صائم حيث لا أستطيع إخراجها خارجها؟ إذا كانت لم تصل الفم فإنه لا شيء فيها، إذا كانت في الحلق فلا تفطر، لكن التي تفطر إذا وصلت الفم، فإذا وصلت الفم فبلعها فإنها تفطر. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.